نعم تفضلوا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فبإسنادكم المتصل شيخنا الكريم إلى الإمام ابن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو المنذر قال حدثنا يونس عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال قلت لعائشة: أي ساعة توترين؟ قالت: ما أوتر حتى يؤذنوا، وما يؤذنون حتى يطلع الفجر. قالت: وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم مؤذنا فلان وعمر بن أم مكتوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن عمر فكلوا واشربوا، فإنه رجل ضرير البصر، وإذا أذن بلال فرفعوا أيديكم، فإن بلال لا يؤذن حتى يصبح. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي ومحمد بن عثمان العجلي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين: بلال وأبو محذورة وعمر بن أم مكتوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أذن عمر فإنه ضرير البصر فلا يغرنكم، وإذا أذن بلال فلا يطعمن أحد. قال أبو بكر: أما خبر أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة فإن فيه نظرا، لأني لا أقف على سماع أبي إسحاق هذا الخبر من الأسود، فأما خبر هشام بن عروة فصحيح من جهة النقل، وليس هذا الخبر يضاد خبر سالم عن أبي عن ابن عمر وخبر القاسم عن عائشة، إذ جائز أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد كان جعل الأذان بالليل نوائب بين بلال وبين ابن أم مكتوم، فأمر في بعض الليالي بلالا أن يؤذن أولا بالليل، فإذا نزل بلال صعد ابن أم مكتوم فأذن بعده بالنهار، فإذا جاءت نوبة ابن أم مكتوم بدا ابن أم مكتوم فأذن بليل، فإذا نزل صعد بلال فأذن بعده بالنهار. وكانت مقالة النبي صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة لبلال في الأذان بليل. وكانت مقالته صلى الله عليه وسلم: إنه ابن أم مكتوم يؤذن بليل في الوقت الذي كانت النوبة في الأذان بالليل نوبة ابن أم مكتوم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس في كلا الوقتين أن الأذان الأول منهما هو أذان بليل لا بنهار، وأنه لا يمنع من أراد الصوم طعاما ولا شرابا، وأن أذان الثاني إنما يمنع الطعام والشراب إذ هو بنهار لا بليل. فأما خبر الأسود عن عائشة رضي الله عنها وما يؤذنون حتى يطلع الفجر فإن له أحد معنيين، أحدهما لا يؤذن جميع حتى يطلع الفجر لا أنه لا يؤذن أحد منهم، ألا تراه أنه قد قال في الخبر إذا أذن عمرو فكلوا واشربوا محرمين كذا. نعم الله عنك. فلو كان أمر لا يؤذن حتى يطلع الفجر لكان الأكل والشرب على الصائم بعد أذان عمرو محرمين. والمعنى الثاني أن تكون عائشة أرادت حتى يطلع الفجر الأول فيؤذن البادي منهما بعد طلوع الفجر الأول لا قبله، وهو الوقت الذي يحل فيه الطعام والشراب لمن أراد الصوم، إذ طلوع الفجر الأول بليل لا بنهار، ثم يؤذن الذي يليه بعد طلوع الفجر الثاني الذي هو نهار لا ليل. فهذا معنى هذا الخبر عندي والله أعلم. باب الأذان للصلاة بعد ذهاب الوقت. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا هارون قال حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا ابن فضيل عن حصين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال بعض القوم لو عرست بنا يا رسول الله، قال إني أخاف أن تنام عن الصلاة، فذكر الحديث بطوله وقال فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا بلال قم فأذن الناس بالصلاة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز يعني ابن أسد قال حدثنا حماد يعني ابن سلمة قال أخبرنا ثابت البناني أن عبد الله بن رباح حدث القوم في المسجد الجامع، وفي القوم عمران بن حصين، فقال عمران من الفتى؟ فقال امرؤ من الأنصار، قال عمران القوم أعلم بحديثهم، انظر كيف تحدث، فإني سابع سبعة ليلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عمران ما كنت أرى أحدا بقي أحفظ هذا الحديث غيري. فقال سمعت أبا قتادة يقول خدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فقال إنكم إلا تدركوا الماء من غد تعطشوا. فانطلق سرعان الناس، فقال أبو قتادة ولزمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة فنعس فنام فدعمته ثم نعس أيضا فمال أخرى حتى كاد ينجفل فاستيقظ فقال من الرجل؟ فقلت أبو قتادة. فقال من كم كان مسيرك هذا؟ قلت منذ الليلة. فقال حفظك الله بما حفظت به نبيا. ثم قال لو عرسنا. فمال إلى شجرة وملت ماء. فقال هل ترى من أحد؟ قلت نعم، هذا راكب، هذا راكب، هذا راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صرنا سبع. فقال احفظوا علينا صلاتنا، لا نرقد عن صلاة الفجر. فاضرب على آذانهم حتى يقضهم حر الشمس. فقاموا فاقتادوا هنية، ثم نزلوا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمعكم ما؟ فقلت نعم، معي ميضات لي فيها ما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أت بها. فأتيته بها، فقال مسوا منها، مسوا منها. فتوضأنا وبقي منها جرعا. فقال ازدهرها يا أبا قتادة، فإن لهذه نبا. فأذن بلال فصلوا ركعتي الفجر، ثم صلوا الفجر، ثم ركبوا. فقال بعضهم لبعض فرطنا في صلاتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون؟ إن كان شيء من أمر دنياكم فشانكم به، وإن كان شيء من أمر دينكم فإلي. قلنا يا رسول الله فرطنا في صلاتنا. فقال إنه لا تفريط في النوم، وإنما التفريط في اليقظة. وإذا سهى أحدكم عن صلاته فليصلها حين يذكرها. ومن الغد للوقت. فذكر الحديث بطوله. باب الأمر بأن يقال ما يقوله المؤذن إذا سمعه ينادي بالصلاة بلفظ عام مراده خاص. أخبر أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا مالك قال حدثنا الزهري حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا يونس بن يزيد الأيلي عن الزهري حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا مالك بن أنس ويونس عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الأيلي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المنادي فقولوا مثل ما يقول. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة بن أبي عن عبد الله بن عتبة بن أبي سفيان عن عمته أمي حبيبة بنت أبي سفيان قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندها في يومها فسمع المؤذن يؤذن قال كما يقول المؤذن حتى يفرغ. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وبهز بن أسد عن شعبة عن أبي بشر عن أبي المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت المؤذن. باب ذكر الأخبار المفسرة لللفظتين اللتين ذكرتهما في خبر أبي سعيد وأم حبيبة. والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر في خبر أبي سعيد أن يقال كما يقال كما يقول المؤذن كما يقول المؤذن حتى يفرغ، وكذلك كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت. خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن عيسى بن طلحة قال دخلنا على معاوية رضي الله عنه فنادى المنادي بالصلاة فقال الله أكبر الله أكبر فقف فقال معاوية الله أكبر الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية وأنا أشهد ثم قال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية وأنا أشهد ثم قال حي على الصلاة فقال معاوية رضي الله عنه لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح فقال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال هكذا سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا حرملة عن ابن عبد العزيز قال حدثني أبي عن محمد بن يوسف مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال أذن المؤذن فقال الله أكبر الله أكبر فقال معاوية بن أبي سفيان الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله قال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن محمد رسول الله قال معاوية أشهد أن محمد رسول الله ثم قال معاوية هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثني أبي عن جدي قال كنت عند معاوية بن أبي سفيان فقال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال معاوية الله أكبر الله أكبر فقال أشهد أن لا إله إلا الله فقال معاوية أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن محمد رسول الله فقال معاوية أشهد أن محمد رسول الله فقال حي على الصلاة فقال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله فقال حي على الفلاح فقال معاوية لا حول ولا قوة إلا بالله فقال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فقال معاوية الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم قال هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال أبو بكر وخبر عمر بن الخطاب من هذا الباب أيضا قد خرجته في باب آخر قال أبو بكر معنى خبر أم حبيبة قال كما يقول المؤذن حتى يبرأ أي إلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وكذلك معنى خبر أبي سعيد فقولوا كما يقول أي خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح وخبر عمر بن عبد العظم وخبر عمر بن الخطاب ومعاوية مفسرين لهذين الخبرين وقد بين في خبر عمر ومعاوية أن من سمع هذا المنادي ينادي بالصلاة إنما يقول مثل ما يقول خلا قوله حي على الصلاة حي على الفلاح ويقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله المصلي والمؤذن لا يقول لا حول ولا قوة إلا بالله في أذانه فهذا القول من سابع المؤذن ليس هو مما يقوله المؤذن باب ذكر فضيلة هذا القول عند سماع الأذان إذا قاله المرء صدقا من قلبه أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكري قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمارة بن غزية عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبيه عن جده عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة. باب فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغ سماع الأذان. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أسلم قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حول حدثنا أبو هارون موسى بن النعمان بالفسطاط قال حدثنا أبو عبد الرحمن يعني المقرئ قال حدثنا حيوة قال حدثني كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن جبير قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، وإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. هذا لفظ حديث حيوة. وفي خبر سعيد بن أبي أيوب قال: وأرجو أن نكون نهى. باب استحباب الدعاء عند الأذان ورجاء الإجابة الدعوة عنده. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى وزكريا بن يحيى بن أبان قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي قال حدثني أبو حازم أن سهل بن سعد أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان لا تردني أو قل ما تردني، الدعاء عند النداء وعند الباسمين يلتحم بعضهم بعضا. باب صفة الدعاء عند مسألة الله للنبي صلى الله عليه وسلم محمد الوسيلة واستحقاق الداعي بتلك الدعوة الشفاعة يوم القيامة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا موسى بن سهل الرملي قال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال إذا سمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إلا حلت له الشفاعة يوم القيامة. باب فضيلة الشهادة لله بالوحدانية وللنبي صلى الله عليه وسلم برسالته وعبوديته وبالرضا بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا عند سماع الأذان. وما يرجى من مغفرة الذنوب بذلك. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا شعيب يعني بن الليث حاو وحدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا أبي وشعيب قال حدثنا الليث عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص عن رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا زكريا بن يحيى بن إياس قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن المغيرة عن الحكيم بن عبد الله بن قيس عن عامر بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص قال عن أبينا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سمع المؤذن يتشهد فالتفت بوجهه فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب الزجر عن أخذ الأجر على الأذان. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا هشام وأبو الوليد قال حدثنا حماد عن الجري عن الجريري عن أبي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن أبي العاص قال قلت يا رسول الله علمني القرآن واجعلني إمام قومي. قال فقال اقتدِ بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو بندار قال حدثنا النعمان قال حدثنا حماد قال حدثنا الجريري عن يزيد أبي العلاء بهذا الإسناد نحوه ولم يقل علمني القرآن وقال قال أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم. باب الرخصة بأذان الأعمى إذا كان له من يعلمه الوقت. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا بندار قال حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا لم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم أم مكتوم. قال عبيد الله وسمعت القاسم يحدث بذلك عن عائشة رضي الله عنها قال وإنما كان بينهما قدر ما ينزل هذا ويصعد هذا. باب استحباب الدعاء بين الأذان والإقامة رجاء أن تكون الدعوة غير مردودة بينهما. وأخبرنا الإمام أبو الحسن علي بن المسلم بن محمد السلمي هكذا. نعم، مع أن ترى ما في حاجة لقراءة هذه الأسانيد، تبدأ من بعد بن خزيمة. قال حدثنا أحمد بن المقدام. كيف يا شيخ ما فهمت؟ بارك الله فيك. هذا الإسناد هو إسناد الكتاب كله يتردد، قد قرأناه في الأول. نعم، فنكتفي بما قرأناه فيكون ما بعد بن خزيمة. شف هنا في وسط الإسناد قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن المقدام، تبدأ من هنا حدثنا قال حدثنا أحمد بن المقدام، لأن الأول كله قد تكرر، قرأناه من أول. إذن وأخبرنا عن أبو الحسن هذا خله، والذي بعده إلى أبو بكر محمد بن إسحاق شيخ ابن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن المقدام من هنا. الله معك. قال حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أحمد بن المقدام العجلي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن خالد بن خداش الزهراني قال حدثنا سلم بن قتيبة عن يونس بن أبي إسحاق عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو المنذر وإسماعيل بن عمر الواسطي قال حدثنا يونس قال حدثنا بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعوة بين الأذان والإقامة لا ترد فادعوا. قال أبو بكر يريد الدعوة المجابة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا حسين بن محمد قال حدثنا إسرائيل بمثل حديث يزيد بن زريع. باب ذكر الصلاة. كانت إلى بيت المقدس قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، إذ القبلة في ذلك الوقت بيت المقدس إلى الكعبة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثني أبو إسحاق قال سمعت البراء يقول صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس 16 أو 17 شهرا ثم صرفنا نحو الكعبة. وخبر كعب بن مالك في خروج الأنصار من المدينة إلى مكة في بيانات العقبة. وذكر في الخبر أن البراء بن معرور قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني خرجت في سفري هذا وقد هداني الله للإسلام، فرأيت أن لا أجعل هذه البنية مني بظهر، فصليت إليها وقد خالفني أصحابي في ذلك حتى وقع في نفسي من ذلك شيء، فماذا ترى؟ قال قد كنت على قبلة لو صبرت عليها. قال فرجع البراء إلى قبلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى معنا إلى الشام. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه محمد بن عيسى قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق وقال وحدثني معبد بن كعب بن مالك وكان من أعلم الأنصار قال حدثني أن أبا كعب حدث. باب بدء الأمر باستقبال الكعبة للصلاة ونسخ الأمر بالصلوات إلى بيت المقدس. قال أبو بكر خبر البراء بن عازب من هذا الباب. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن أبي صفوان الثقفي قال حدثنا بهز يعني ابن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون نحو بيت المقدس، فلما نزلت هذه الآية فولي وجهك شطر المسجد الحرام. مرت رجل من بني سلمة فناداهم وهم ركوع في صلاة الفجر ألا إن القبلة قد حولت إلى الكعبة فمالوا ركوعا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس قال كانوا يصلون نحو بيت المقدس فذكر نحوه وزاد واعتدوا بما مضى من صلاتهم. باب ذكر الدليل على أن القبلة إنما هي الكعبة لا جميع المسجد الحرام، وأن الله إنما أراده بقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام لأن الكعبة في المسجد الحرام، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يصلوا إلى الكعبة، إذ القبلة إنما هي الكعبة للمسجد كله، إذ اسم المسجد يقع على كل موضع يسجد لله فيه. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول أخبرني أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصل فيه حتى خرج منه، فلما خرج ركع ركعتين في قبول الكعبة وقال هذه القبلة، وفي خبر البراء بن عازب ثم صرفنا نحو الكعبة. وقال إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء ثم وجه إلى الكعبة وكان يحب أن يوجه إلى الكعبة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثناه سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن إسرائيل، وفي خبر ثابت عن أنس على إن القبلة قد حولت إلى الكعبة. وهكذا قال عثمان بن سعد الكاتب عن أنس إذ صرف إلى الكعبة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو عبد الله بن إسحاق الجوهري قال أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان بن سعد قال حدثنا أنس بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو بيت المقدس أشهرا، فبينما هو ذات يوم يصلي الظهر صلى ركعتين إذ صرف إلى الكعبة، فقال السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن إسحاق الجوهري قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا مالك بن أنس قال حدثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن أهل قباء كانوا يصلون قبل بيت المقدس فأتاهما مات، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل عليه القرآن وتوجه إلى الكعبة فاستقبلوها فاستداروا كما هم. وفي خبر عكرمة عن ابن عباس لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. وفي خبر مجاهد عن ابن عباس ثم صرف إلى الكعبة. وفي خبر ثمامة بن عبد الله عن أنس جاء منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن القبلة قد حولت إلى الكعبة، قد خرجت هذه الأخبار كلها في كتاب الصلاة الكبير، قد خرجت هذه الأخبار كلها في كتاب الصلاة الكبير. قال أبو بكر فدلت هذه الأخبار كلها على أن القبلة إنما هي الكعبة. وفي خبر أبي حازم عن سهل بن سعد انطلق رجل إلى أهل قباء فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر أن يصلى إلى الكعبة. وفي خبر عمارة بن أوس قال فأشهد على إمامنا أنه خر هو والرجال والنساء نحو الكعبة. وفي خبر عكرمة عن ابن عباس لما وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: جماع أبواب الأذان والإقامة. نعم، ذكر حديث نافع عن ابن عمر وهو حديث صحيح قد خرجه الإمام مسلم في كتابه الصحيح، ثم ذكر خبرا آخر وقال عن هذا. نعم، ثم ذكر خبرا آخر من طريق بندار عن أبي بكر الحنفي، وهذا الخبر ليس بصحيح، وقد قال عنه المصنف: حدثنا بندار بخبر غريب، كما في الإتحاف. وعلة هذا الخبر أن أبا بكر الحنفي قد تفرد به، وهو خبر منكر لا يصح. نعم، ثم ذكر بعد ذلك كيفية بدء الأذان، وأن عبد الله بن زيد قد رأى رؤية فقصها على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إنها رؤيا حق. نعم، حديث عبد الله بن زيد حديث ثابت، وقد صححه كبار الحفاظ ومنهم محمد بن يحيى الذهلي وأيضا أبو بكر بن خزيمة بتخريجه لهذا الخبر في كتابه الصحيح. نعم، وفيه أنه قال عليه الصلاة والسلام: فقم مع بلال فإنه أندى أو أمد صوتا منك. استدل به المصنف على أن من كان صيتا وأجهر أنه هو الأولى بالأذان، وأما استدل به يدل عليه الحديث الذي ساقه. نعم، ثم ذكر قم يا بلال فنادي بالصلاة، هذا تقدم في الخبر الأول في بداية كتاب الأذان. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد وتقدم، ثم ذكر حديث أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وهذا الخبر خبر صحيح وهو متفق عليه. وسوف يأتينا أن هناك صفتان للأذان. نعم، ثم ذكر حديث أنس من طرق ساقه، وحديث أنس كما تقدم هو في الصحيحين. نعم، ثم ذكر حديث عبد الله بن زيد أيضا ساقه من طريق محمد ابن إسحاق، وتقدم أن هذا الخبر خبر ثابت. قال محمد بن إسحاق: حدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي وهو ثقة جليل. قال عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو لا بأس به، إنما علم أو عرف بهذا الخبر لا بأس به، عن أبيه عبد الله بن زيد الصحابي رضي الله تعالى عنه. نعم، قال محمد بن يحيى الذهلي: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في قصة الأذان خبر أصح من هذا، لأن محمد بن عبد الله بن زيد سمعه من أبيه. نعم، فهو متصل. وأما خبر عبد الرحمن بن أبي ليلى فإنه لم يسمعه من عبد الله بن زيد، بل وقع فيه اضطراب كما سوف يبين المصنف بعد ذلك. قد سمعت رجلا من الرافضة يعيب على أهل السنة بزعمه أنهم اعتمدوا في تشريع الأذان على رؤية، اعتمدوا في تشريع الدين، قال الدين ما يؤخذ بالرؤى، اعتمدوا على رؤية، رؤية الأذان. لكن ما الجواب عن هذا؟ أقره الرسول. نعم، قال عليه الصلاة والسلام إنها رؤية حق فأقره عليها، فأصبحت ماذا؟ أصبحت وحي، أصبح ذلك وحيا، أصبح ذلك وحيا. نعم، ثم بعد ذلك ذكر حديث عبد الله بن زيد وتقدم أنه حديث نعم ثابت. ثم ذكر طريقا آخر لحديث عبد الله بن عمر من طريق شعبة عن قال: سمعت أبا جعفر يحدث عن مسلم من المثنى عن ابن عمر، وهذا الخبر خبر صحيح. قال شعبة: لم أسمع من أبي جعفر غير هذا الحديث، ورجاله ثقات، وأبو جعفر هو الصادق وهو ثقة، أبو جعفر محمد بن علي الباقر، نعم، عن مسلم من المثنى وهو ثقة. لا عفوا، هذا ليس أبا جعفر الباقر، هذا ليس الباقر، المهم يراجع الخبر. الخبر صحيح، الخبر صحيح. نعم، ثم ذكر حديث أنس: كان بلال يثني الأذان ويوتر الإقامة إلا قوله: قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. نعم، وهذا خبر صحيح قد خرجه البخاري. ثم ذكر طريقا آخر لحديث أنس، وتقدم أنه صحيح قد خرجه البخاري. ثم ذكر حديث أبي محذورة، وهو أيضا حديث ثابت قد خرجه الإمام مسلم في صحيحه. نعم، عندنا صفتان للأذان. الصفة الأولى جاءت في حديث عبد الله بن زيد، وفيه أن الأذان كم كلمة؟ 15 كلمة، وفي حديث أبي محذورة 19 كلمة، في حديث أبي محذورة 19 كلمة. نعم، الفرق ما بين حديث أبي محذورة والصفة التي جاءت في حديث عبد الله بن زيد أن في خبر أبي محذورة فيه زيادة الترجيع، وهو أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله مرة أخرى، ثم تقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض، ثم ترجع وتقول ذلك بصوت ماذا؟ بصوت مرتفع. هذا هو الترجيع، هذا هو الترجيع، وهذا ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه لأبي محذورة. نعم، إذا أذنت وفق حديث بلال، حديث عبد الله بن زيد، فإن الإقامة أمر بلال أن يوتر الأذان ويفرد ماذا؟ الإقامة. فتقول الإقامة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. لكن لو أذنت بأذان أبي محذورة فإنك تقيم كما هو في أذان ماذا؟ في أذان بلال، تقيم تكبر 4 مرات وتشهد مرتين لله بالوحدانية وللرسول عليه الصلاة والسلام مرتين بالنبوة والرسالة، ثم بعد ذلك حي على الصلاة مرتين، حي على الفلاح مرتين، ثم تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، ثم تقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هذه كم كلمة؟ تكبر 4 مرات والشهادة مرتين لله بالوحدانية وللرسول مرتين بالنبوة والرسالة، هذه 8، ثم بعد ذلك حي على الصلاة مرتين وحي على الفلاح مرتين، هذه 12، قد قامت الصلاة مرتين 14، الله أكبر الله أكبر 17 مرتين، الله أكبر الله أكبر، هذه 16، ثم لا إله إلا الله 17. نعم، فإذا أذنت وفق أذان بلال عليك أن تفرد الإقامة، وإذا أذنت وفق أذان أبي محذورة تؤذن كأذان بلال. نعم، وكلا الخبرين ثابت. نعم، طبعا حديث أبي محذورة فيه بعض الروايات مرتين الله أكبر، وبعض الروايات 4، وزيادة هذه 4 زيادة. نعم، ثم بعد ذلك تكلم المصنف على حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى وقع فيه اضطراب، فمرة قال حدثنا أصحاب محمد أن عبد الله بن زيد، أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد، نعم، وفي مرة أخرى عن عبد الله بن زيد، وفي مرة ثالثة ابن أبي ليلى عن معاذ بن جبل، وفي مرة رابعة ليس فيه معاذ بن جبل، رواه حسين عن ابن أبي ليلى مرسلا، فلم يقل عبد الله بن زيد ولا معاذ ولا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من أصح أسانيد هذا الخبر. قال رواه الثوري عن حسين وعمر بن مرة كلاهما عن عبد الرحمن ولم يقل عن معاذ ولا عبد الله بن زيد ولا أصحابنا. نعم. فالخلاصة أن حديث عبد الرحمن لا يصح، حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، وفيه أيضا وقع في بعض ألفاظه زيادة. نعم. والزيادة أن الصيام أيضا أحيل ثلاثة أحوال كما أن الصلاة أحيل ثلاثة أحوال. فالمهم بين المصنف رحمه الله وأطال الكلام في ذلك على أن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى لا يصح. قال أبو بكر فهذا خبر العراقيين، لأن حديث ابن أبي ليلى قد رواه أهل الكوفة. نعم. الذين احتجوا به عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة، وفي أسانيدهم من التخليط ما بينته. وعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ولا من عبد الله بن زيد صاحب الأذان، فغير جائز أن يحتج بخبر غير ثابت على أخبار ثابتة. وسأبين هذه المسألة بتمامها في كتاب الصلاة المسند الكبير للمختصر، مع أنه هو أطال الكلام في بيان ضعف هذا الخبر واضطراب أسانيده. نعم. وأيضا في بعض ألفاظه. نعم. ثم رجع إلى حديث أبي محذورة، وحديث أبي محذورة قد ساقه من أكثر من طريق. نعم. ثم قال باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، ينحرف بوجهه، ينحرف بوجهه من أجل إسماع من كان على اليمين أو عن الشمال. وأما الآن فهناك مكبرات الصوت، فقال بعض أهل العلم في هذا الوقت لا تنحرف الآن، لأن العلة هي إسماع الصوت، وأنت الآن في المكبر إذا انحرفت عنه صوتك يذهب، فإذا لا تنحرف اصمد حتى في الحيعلتين. وإذا استطعت أن تجمع بين الأمرين تنحرف بعض الشيء بحيث لا تبتعد عن ماذا؟ عن مكبر، نعم، الصوت، فهذا حسن جمعا بين الأمرين. ثم ذكر بعد ذلك حديث أنس وهو صحيح، قال من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. فهذه خاصة كما تعلمون في أذان الفجر، في أذان الفجر الأذان الثاني الذي يكون بعد طلوع الفجر الصادق، لأن هنا خلاص الصلاة خير من النوم. نعم. وليس كما ذهب إليه بعض الإخوة من أن الصلاة خير من النوم تقال في الأذان الأول للفجر، لا، وإنما تقال في الأذان الذي يكون عند طلوع الفجر الصادق. نعم. طبعا أما إدخال الأصبعين في الأذنين فهذا لا يصح، لعل الشيخ حسن ينتبه، هذا لا يصح. ولذا قال المصنف إن صح الخبر، فإن هذه اللفظة ليس تحفظها إلا عن حجاج بن أرطات، وحجاج لا يحتج به. ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا. وحجاج يدلس رحمه الله في بعض الأحيان. وممن ضعف هذه الزيادة وضع الأصبعين في الأذنين البخاري، فقال ويذكر الإمام البخاري، قال في صحيحه ويذكر، وأيضا أشار إلى ضعفها الدارمي في كتابه السنن. فهؤلاء ثلاثة أئمة، محمد بن إسماعيل البخاري وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة. لكن جاء في حديث آخر أن بلال وضع أصبعيه في أذنيه ونادى أن من كان له دين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فليأتي. فوضع الأصبعين إنما يراد به أن الصوت ماذا؟ يقوى. لكن بعض الناس ماذا يفعل؟ يفعل هكذا، وهذه غير مشروعة البتة، هذه غير مشروعة. نعم، وإنما إذا أردت أن ترفع صوتك تضع أصبعيك في أذنيك. فأجاع عن ابن عمر أنه ما كان يضع أصبعيه في أذنيه. نعم، هذا ما يتعلق بوضع الأصبعين في الأذنين. نعم، تقول مثل ما يقول المؤذن. هناك عدة سنن تصاحب الأذان. أول شيء أنك تردد مع المؤذن، ثم إذا قلت بعد الشهادتين تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك تقول إذا قال المؤذن حي على الصلاة تقول ماذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، ثم إذا انتهى تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه السنة الثالثة، ثم تسأل له عليه الصلاة والسلام الوسيلة والمقام المحمود، ثم بعد ذلك يشرع لك أن تدعو، فإن الدعاء ماذا؟ يستجاب، الدعاء يستجاب. ولعل الأستاذ ياسر أيضا ينتبه، عندنا أكثر من وقت للإجابة، لكن هناك وقتان متقاربان، هذا أردت أن ينتبه الأستاذ ياسر. الوقت الأول هو عند الأذان. عند ماذا؟ عند الأذان. والوقت الثاني ما بين الأذان وما بين الإقامة. الأول عند الأذان. قد تقول كيف أنا أدعو وأنا أردد؟ نعم، تردد وأنت تدعو، الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، ثم تردد مع المؤذن. فعندنا وقتان، الوقت الأول عند الأذان، والثاني ما بين الأذان وما بين الإقامة. فهذان وقتان يستجاب فيهما الدعاء. نعم، ثم في فضل الأذان أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام يا أستاذ علي؟ أيهما أفضل، المؤذن أم الإمام؟ أيهما أفضل، الأذان أو وظيفة الإمامة؟ الأذان. يعني هذا محل خلاف بين أهل العلم، ولعل الأقرب هو الأذان. وظيفة الأذان أفضل من وظيفة الإمامة، لأن المؤذن يسبق وينادي الناس إلى الصلاة، والإمام هو مصلي سواء كان إماما أو مأموما يعني ذهب جمع من أهل العلم، وهذا ما ذهب إليه القاضي أبو يعلى، ورجح الإمام بن تيمية. ولذا جاء حديث أن المؤذنون في مسلم أطول الناس أعناقا، أطول الناس أعناقا يوم القيامة. ومن رجح الإمامة قال أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان هو يصلي بالناس، وأبو بكر وعمر وعثمان، وكانوا لهم مؤذنين. جاء عن عمر قال لو كنت أستطيع أجمع بين الأذان والخلافة كان فعلت ذلك. نعم، ومن فضائل المؤذن قال لا يسمع صوته شجر ولا مدر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. هذا في حديث أبي سعيد وهو في البخاري. نعم، ولذا طبعا ثم ذكر بعد ذلك حديث بندار وعبد الرحمن، كلاهما حديث عفوا بندار عن محمد وعبد الرحمن، محمد بن جعفر غندة وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا يحيى يقول سمعت أبا هريرة. هذا لا يصح، هذا الخبر لا يصح، هذا الخبر لا يصح. ثم من فضل الأذان قال الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه. قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا مما يدل على فضل أيضا الأذان. وحديث أبي هريرة متفق على صحته. ومن فضائل الأذان أن الشيطان إذا سمع الأذان أدبر وله ضراب. نعم، فإذا الأذان يطرد الشياطين. نعم. ثم ذكر حديث كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن: إذا سمع الشيطان الأذان بالصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمعه. نعم، وهذا في الأصل في البخاري، ولذا جاء في حديث أبي سفيان عن جابر وهو صحيح خرجه مسلم: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، لا يريد أن يسمع الأذان. قال سليمان: فسألته عن الروحاء فقال: هي من المدينة على 36 ميلا. نعم. ثم قال: باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها، حتى لو كنت وحدك أذن، حتى لو كنت وحدك أذن، وأيضا أقيم. إذا كنت في مكان خالي يرجى أن الملائكة تشهد ماذا؟ تشهد معك الصلاة، كما جاء هذا عن سلمان الفارسي. والله أما إذا كانوا اثنين فأكثر فيجب الأذان والإقامة. قال: فأذنا وماذا؟ وأقيما، وليأمكما أكبركما. قال: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. يعني قال المشهور عند أهل العلم فرض كفاية، ولكن الأقرب كل جماعة ماذا؟ اثنين فأكثر عليهم ماذا؟ أن يؤذنون. كل جماعة اثنين فأكثر عليهم أن يؤذنون. مثلا مسجد الإحسان أذنوا، نحن جماعة، هذا أذانهم لهم، فنحن أيضا نؤذن. فكل جماعة اثنين فأكثر، أقل الجماعة اثنين، كل جماعة اثنين فأكثر يؤذنون. والأذان في السفر والحضر كما في حديث أبي ذر وهو متفق على صحته. ثم ساق حديث مالك بن الحويرث وهو في البخاري، قال: إذا سافرتما وحضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. هنا قال وليأمكما أكبركما، مع أنه في حديث آخر في مسلم قال: يا أم القوم قوم لكتاب الله. كان هذان الاثنان ماذا؟ متساويين في الحفظ. قال: إذن هنا نرجع إلى الكبير. نعم. ثم أيضا ساق حديث مالك بن الحويرث وهو كما تقدم حديث صحيح في البخاري، ساق له عدة طرق. نعم. ثم قال: باب الأذان في السفر وإن كان المرء وحده ليس معه جماعة ولا واحد طلب لفضيلة الأذان فأيضا يؤذن. نعم، إذا كنت في البادية فأذن وارفع صوتك بالنداء. نعم. ثم ساق حديث قتادة عن أنس قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وهو في مسير له يقول: الله أكبر الله أكبر. فقال نبي الله عليه الصلاة والسلام: على الفطرة. الفطرة أن الإنسان مفطور على تكبير ربه وتعظيمه. ثم عندما قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: خرج من النار. استدل بهذا الحديث أبو جعفر الطحاوي على أن الترديد مع المؤذن ليس بماذا؟ ليس واجبا، لأن جاء: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول. فالأرجح أن الترديد مع المؤذن سنة مؤكدة وليس بواجب، وليس بواجب. وهذه السنة المؤكدة يعني أمرها عظيم ولك أجر عظيم، يقول لك مثل أجر المؤذن إذا رددت مع المؤذن. وكان الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله إذا كان يكلم وسمع الأذان ترك المكالمة وأخذ يردد مع الأذان. وقيل أن مرة من المرات كان الذي يكلمه له منصب كبير في الدولة، ومع ذلك ترك أن يستمر معه في الكلام عندما سمع المؤذن وأخذ يردد. فالترديد مع الأذان أجره عظيم وفضله كبير، ولا يمنع أنك تردد مع ماذا؟ مع أكثر من مؤذن. أذن مسجدنا رددت مع أذن الثاني بعد مثلا فرددت معه، فهذا ليس هناك يعني هذا حسن، إذا سمعتم المؤذن فقولوا، هذه نكرة، إذا سمعتم عام. وإذا كان الأذان منقولا حيا في الإذاعة أو كذا فأيضا مشروع لك أن تردد معه إذا كان الأذان حيا، بخلاف ما لو كان مسجلا. نعم. ثم من فضل الأذان كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغير على قوم عند صلاة الصبح أمسك، إذا سمع أذانا توقف، وإذا لم يسمع أذان ماذا؟ أغار. والحديث قد خرجه مسلم. نعم. ثم ذكر حديث الزهري عن سالم عن أبيه إن بلالا يؤذن بليل فكل وشرب حتى تسمع أذان ابن أم مكتوم، وهذا متفق عليه. فالفجر مخصوص بأذانين، حتى الأول يوقظ نائمكم والثاني يكون للصلاة. قال ليرجع قائمكم وينتبه نائمكم. نعم. ثم ذكر من حديث ابن مسعود وهو أيضا صحيح قد خرجه مسلم. ثم ذكر قدر ما يكون بين الأذانين، فجاء أن بينهم لم يكن بينهما إلا قدر ما يلقى هذا وينزل هذا. ما يفعل طبعا الآن صار الأذان الأول لا يؤذن، الأذان الأول إلا نادرا، صار الآن الأذان الأول لا يؤذن إلا نادرا، والسنة أن يؤذن الأذان الأول، السنة أن يؤذن، هذا من السنة. وكم بينهما؟ بينهما أمر يسير. نعم، يعني 10 دقائق ونحو ذلك، ليس بينهما ساعة كما يفعل في بعض في المسجد الحرام. كم بينهما يا سرور؟ ساعة. نعم ساعة، ويعني لا هو أقل من ذلك. وبعض الناس يؤذن نصف الليل الأول، لا هذا أيضا ليس بصحيح. نعم. ثم ذكر خبرا فيه بعض الغرابة لعل ينتبه إليه أبو معاذ، وهو من طريق منصور بن زادان عن خبيب بن عبد الرحمن عن عمته أنيسة بنت خبيب الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن ابن أم مكتوم فكلوا واشربوا، وإذا أذن بلال فلا تأكلوا ولا تشربوا. هذا عكس ما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث ماذا؟ وحديث عبد الله بن مسعود وعائشة. نعم، أن بلالا يؤذن بليل وابن مكتوم يؤذن ماذا؟ يؤذن الأذان الثاني الذي عند طلوع الفجر الصادق. ولذا قال راوي كان لا يؤذن حتى يقال له أصبحت. نعم. فهذا كما اجمل الجواب عنه، رجال ثقات، خبيب بن عبد الرحمن ثقة جليل، ومنصور ثقة وقد تابعه شعبة، وعن عمته الراوي عن خبيب شعبة أيضا، وشعبة لا يحمل عن شيوخه إلا ما صرحوا فيه بالتحديث، فالظاهر أنه سمعه من عمته، فهذا إسناد صحيح. فما الجواب عنه؟ قال هذا نوائب. المصنف قال يعني فترات، مرة بلال يؤذن بليل ومرة أخرى يؤذن ماذا؟ يؤذن إذا طلع الفجر، بعكس عبد الله بن مسعود يقول نوبات. وهذا أنا عندي فيه بعض النظر، ففي رواية شعبة حصل فيها شك، إن ابن أم مكتوم أو بلالا ينادي بليل فكل واشربوا حتى ينادي بلال، أو ابن أم مكتوم. فالأصح أن بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن إذا طلع الفجر، هذا هو الأصح. والحديث صحيح، إلا في هذا قد يكون يعني رواية شعبة سالمة، ممكن أن نجمع بينه وبين ما تقدم، ولكن فيه زيادة فيها غرابة، وهي ما قالته أنيسة، فإن كانت المرأة منا ليبقى عليها شيء من سحورها فتقول لبلال أمهل حتى أفرغ من سحوري. وفي رواية فتأخذ بثوبه فتقول كما أنت حتى أتسحر. هل يجوز أن يقال المؤذن اصبر خل ننتهي نأكل وننتهي ونشبع حتى ثم بعدين أذن؟ هذا طيب ماذا نقول عن أهل الإسناد يا أبا معاذ؟ إذا رأي أذن. نعم والله طبعا يعني لا شك أن في بعض الغرابة، ولكن ممكن أن يعني يوجه هذا الحديث وهو ما جاء في حديث ابن أم مكتوم أن ما كان يؤذن حتى ماذا يقال له أصبحت، يعني صارت المسألة واضحة، فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني المسألة واضحة، تكون فجر واضح. ولذا جاء عن الصديق وجاء عن ابن عباس أنه كان يتسحر أحدهما، جاء عن ابن بكر وجاء عن ابن عباس، فقال لشخص طلع الفجر؟ قال لا طلع. الثاني قال لا بعد ما طلع، قال اختلفتما فاستمر بالأكل. فطلوع الفجر لا يكتفى بواحد، يعني حتى يكون شيء واضح ظاهر، مو مثل الهلال رأى واحد خلاص، لا الفجر لا بد يكون يعني شيء ظاهر، علامة ظاهرة. حتى قال ابن حجر أن السلف كانوا يعدون الفجر الذي يرونه في السكك وعلى الأرض، متى يعني مو طالع بالسماء وإنما تشوفه ماذا تحتك. وهذه المسألة وقع فيها خلاف من قديم، حتى ألف الأزهري بيان صفة الفجر الصادق، وعندنا الأحاديث تبين ذلك، قال حتى ينفجر ماذا الفجر، قال حتى ينفجر الفجر، ينفجر انفجار يعني يكون ماذا ينتشر في السماء، ينتشر في السماء انتشارا واضحا وظاهرا، انتشارا واضحا وظاهرة. بل قال أبو عيسى الترمذي طبعا ساق خبرا فيه ضعف، حتى تخرج الحمرة، ولا تخرج الحمرة إلا يعني لا شك لا ليس الشمس، لكن قبل يعني قبلها، لكن قال يعني الخبر فيه ضعف اللي ساق الترمذي، لكن قال والعمل عليه، قال والعمل عليه. فالمهم الذي الخلاصة نستفيد من هذا أنه لا يؤذن من حين يبرق الفجر، يعني يتأنى فيحمل أن تقول هالمرأة انتظر أو كذا، يعني شيء يسير نصف دقيقة وما شابه ذلك، دقيقة وما شابه ذلك، تأكل تمرات وتشرب ماء، هذا السحور تمرات وماء، دقيقة نصف دقيقة ونصف نحو ذلك. نعم. والآن كما تقدم الآن يعني قد يؤذن قبل الفجر، فلذا ينتبه لهذا. وقد حدثني اثنان من الإخوة أنهم راقبوا الفجر هذه السنة في رمضان، وهم كانوا قد جاءوا من المدينة، ففي الطريق قالوا راقبنا الفجر، قالوا وجدنا 18 دقيقة، وبعضهم يقول 17 دقيقة، و فيعني والله أعلم قبل 15 دقيقة ما في فجر، والله أعلم قبل يعني تقريبا 15 دقيقة يمكن ما في فجر، فيعني الأولى أن تكون الصلاة 20 فأكثر. والمسألة والمشكلة يعني أحيانا في وقت رمضان وخاصة في المسجد الحرام وبقت المواسم في الحج، نعم يعني يمكن 10 دقائق ويقيمون، 10 دقائق ويقيمون، والله هذا في النفس منه شيء. وينبغي لا يصلى إلا بعد 20 دقيقة، ينبغي لا يصلى إلا بعد 20 دقيقة، إيه ما يصلى إلا بعد 20 دقيقة، كيف؟ إيه لا يصلى من الأذان اللي في التقويم لا يصلى إلا بعد 20 دقيقة، الأذان الذي في التقويم. هو بارك الله فيك بلال يؤذن قبل المعاتر، عندما تمسك بثوبة تقول امهلني، هي تعلم أن إذا كان يؤذن قبل الأذان أنها تأكل وتشرب، أذن بلال ولا لم يؤذن ما في مانع، لأن فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. نعم، ذكر حديث سهل بن سعد الدعاء عند النداء، شفت هذا هنا عند النداء، وعند البأس حين يلتحم، لا حين يلحم، يلحم بعضهم بعضا، هذه لعلها تصوب، يلحم بعضهم بعضا. نعم، ثم ذكر حديث جابر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته. في زيادة عند البيهقي إنك لا تخلف الميعاد، الأقرب أنها لا تصح. نعم، ثم ذكر حديث سعد بن أبي وقاص أنك تقول رضيت بالله ربا بعد الشهادتين، وحديث سعد خرجه مسلم. ثم ذكر حديث عثمان بن أبي العاص قال أنت إمامهم واقتدي بأضعفهم، اقتدي بأضعفهم واتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. نعم، وهذا الخبر إسناده حسن ولا بأس به. ثم ذكر حديث أنس الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد فادعوا. نعم، ولعل نقف عند هنا.